مختار بيوت مختار كل الناس شهدت له وقالت زين مختار بيوت مختار بنت الناس صبرت وهي نالت زين مختار بيوت مختار كل الناس شهدت له وقالت زين مختار بيوت مختار بنت الناس صبرت وهي نالت زين مختار خاطر الليلة غنيت